الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال: باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية. اتفق خلاص يعني الحنابلة أصلوا إلى أنه لا واجب إلا الصلوات المكتوبة، هي الوجوب العيني. إذن أقصى ما يقال في غيرها أنها فرض كفاية كما ذكروا هنا في العيد. قالوا فرض كفاية يعني لأنها من شعائر الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالخروج لها ويأمر بإخراج النساء والحيض وذوات الخدور. قال: هي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. يعني مسألة 40 كما ذكرناها يعني فيها شيء من الاجتهاد. هناك من العلماء من يراها سنة، ولكن المسألة قريبة يعني. قال: وقتها، أي وقت صلاة العيدين، من ارتفاع الشمس إلى الزوال. من ارتفاع الشمس أي من وقت دخول صلاة الضحى، يعني من بعد طلوع الشمس بما يقرب من ربع ساعة. والسنة فعلها في المصلى، هذا هو المعلوم من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي العيدين في المصلى، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفعلها في المسجد. وهذا من السنة التي بحمد الله عز وجل انتشرت الآن وعلمت بعد أن اندثرت حينا من الزمان. يستثنى فقط مكة، شرفها الله تعالى أنه يعني الظاهر فيها أن المشروع أن يصلى بالمسجد الحرام. قال: والسنة فعلها في المصلى، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، أي يسن، أي السنة في ذلك تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، يعني تعجيل الأضحى لينطلق الناس إلى الأضحية، وتأخير الفطر ليتمكن من لم يخرج زكاة الفطر من إخراجها. قال: هذا كله مسنون، السنة فعلها في المصلى هذا واحد، وتعجيل الفطر اثنان، وتعجيل الأضحى اثنان، وتأخير الفطر ثلاثة، والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. وهذا هو المعلوم من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان في الفطر لا يخرج إلى صلاة العيد إلا بعد أن يكون قد أكل تمرات صلى الله عليه وسلم. أما في الأضحى فما كان يأكل إلا بعد أن يضحي، كان يأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. إذن يسن الأكل قبل صلاة العيد في الفطر لا في الأضحى. قال: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا للجمعة، وهي نوع من أنواع الأعياد، وهو عيد أسبوعي للمسلمين، فالعيد الأعظم الذي هو عيد الفطر وعيد الأضحى أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن بلا ريب أن لا يوجد أمر في صلاة العيد بذلك كما كان في الجمعة، فبلا شك أنه يسن في العيد، ولا قائل بالوجوب للعيد، يعني لا قائل أن غسل العيد واجب. قال: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. وهذا بإجماع العلماء أن صلاة العيد ركعتان، ولا يؤذن ولا يقام إلا للصلوات الخمس. قال: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. وهذا يعني المسألة قريبة، هناك من يقول سبع بتكبيرة الإحرام، وهناك من يقول سبع بغير تكبيرة الإحرام، والمسألة قريبة واضح. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، هذا واضح والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان ظاهر الحديث كبر سبعا وخمسا، إذن ظاهر الحديث أنه يتكلم عن التكبيرات الزوائد فقط، إذن ستكون في الأولى سبعا دون تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، والمسألة قريبة جدا. يرفع يديه، قال: يرفع ويرفع يديه مع كل تكبير، إذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذن يرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذا كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما في العيدين والجنازة، وهذا يصعب أن يفعله ابن عمر دون أن يكون قد رأه توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عبادة، والعبادة لا يعني مدار على التوقيف، فالمخالفة فيها ابتداع. ولذلك ابن عمر كان من أكثر الناس تحريا واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الظاهر والله أعلم أن هذا لا يفعله من قبل نفسه، فالظاهر أنه يسن رفع اليدين مع كل تكبيرة. قال ويحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، يعني هذا وارد عن ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه كانوا يذكرون الله بين التكبيرات، وهذا سنة. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيها، طبعا قراءة الفاتحة ركن، أما السورة فمستحب، والتكبيرات الزوائد هذه أصلا مستحبة، يعني لو تركها صلاته صحيحة. قال يجهر فيهما بالقراءة، هذا سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ويجهر في اليدين، فإذا سلم خطب بهم خطبتين. إذن الآن إذا سلم خطب بهم، إذن هذا هو المشروع في صلاة العيد، أن تكون الصلاة قبل الخطبة. ولذلك أنكر أبو سعيد رضي الله عنه على مروان لما أراد أن يخطب قبل الصلاة في العيد، قال خاطب بهم خطبتين. ويعني الحنابلة وسبحان الله هذا يعني عامة أهل العلم على ذلك، عامة أهل العلم على ذلك أن صلاة العيد لها خطبتين، وهم قاسوها على الجمعة، مع أن الذي يتأمل في السنة يراها خطبة واحدة. عموما الأمر يعني قريب، ولكن حقيقة يعني عامة أهل العلم على ذلك، وأنه يخطب خطبتين، يعني جماهير أهل العلم على ذلك أنه يخطب خطبتين. فإن كان فطرا حضهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وهذا مما ينبغي أن يكون الخطيب يعني مراعيا للحال. فيعني إذا كان في الفطر يبين لهم ما يحتاجه الناس في هذا الوقت، وإذا كان يخطب في الأضحى بين لهم ما يحتاجونه في ذلك الوقت. قال وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل إذن لو أنه لم يكبر التكبيرات الزائدة أو أنه لم يخطب فصلاته صحيحة، ولا يتنفل قبل الصلاة. طبعا هم استدلوا على أن الخطبتان سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نخطب فمن شاء أن يستمع فليستمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم الحضور، قالوا ولو كانت واجبة لأوجب عليهم الحضور والاستماع لها. قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، وهذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى صلاة العيد لم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، كما رواه ابن عباس رضي الله عنه، روى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى صلاة العيد لم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، إلا بلا شك لو كان هناك عذر والناس لم تصلي في المصلى وصلوا في المسجد فهنا سيصلي تحية المسجد. قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. قال ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، يعني لا يجب، وبلا شك أنه لا يجب عليه. فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها، يعني الآن هو يقول إن شاء أن يقضي ركعتين بلا تكبيرة تطوع، واضح، أو أربع، وهذا وارد عن ابن مسعود، وإن شاء صلى على صفتها، وهذا مذهب أحمد وهذا هو الأقرب والله أعلم، أما الأصل أن القضاء كالأداء، فمن فاته شيء يقضي. والمشهور يعني من فعل أنس رضي الله عنه أنه لما فاته العيد جمع أهله وصلى بهم كصلاة العيد. إذن هذا هو الأقرب، هذا الذي ذكره يعني الصورة الثالثة أنه يصليها على صفتها، ليس ركعتين عاديتين ولا أربعة، بل على صفتها أي بالتكبيرات الزوائد، وكذلك سيخطب. قال يستحب التكبير في ليلتي العيدين، وفي الفطر آكد، واضح، يعني التكبير في ليلة العيد، يعني إذا رؤي الهلال هلال شوال يستحب أن يكبر الناس، بس هذا تكبير مطلق لا ليس مقيدا بالصلاة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال ويكبر في الأضحى، هذا تكبير مقيد بالصلوات، وهذا في الأضحى لا في الفطر. قال ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة. إذن يكبر في الأضحى بعد الفريضة، يبقى ليس بعد النوافل. في الجماعة أي ليس لمن صلى منفردا، وإن كان ظاهر الأدلة العموم والله أعلم. من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وهذا هو أقرب الأقوال والله تعالى أعلى وأعلم. هذا يعني كلام ابن عباس وعلي وعمر رضي الله عنهم وابن مسعود، يعني عدة من الصحابة رضوان الله عليهم. قال إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر اللي هو يوم العيد إلى العصر من آخر أيام التشريق. لماذا؟ لأن المحرم مأمور بالتلبية، ولا يقطع التلبية إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة هذه ترمى يوم العيد، واضح؟ والسنة أن ترمى بعد شروق الشمس. إذن سيكون قد مضى يوم عرفة، وسيكون قد صلى صلاة الفجر من يوم العيد، وهنا سينقطع الحاج عن التلبية فيكون مثل غيره. إذن من صلاة الظهر التي في يوم العيد هنا لا تلبية، فيكون مثله مثل غيره يكبر. ولذلك قالوا المحرم يكبر من صلاة الظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك المشروع في حقه الإكثار من التلبية، فإذا رمى جمرة العقبة قد انتهى وقت التلبية، والآن لا شيء ينازع التكبير فيشرع له التكبير. قال وصفة التكبير شفعة. ما معنى شفعة؟ هو يرى أنها يكون الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إذن شفع مرتين ومرتين. هناك من يراها ثلاثا وثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهناك من يوتر الأولى ويشفع الثانية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إذا مرة أخرى، الله أكبر الله أكبر، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. اثنتان واثنتان، أو ثلاثة وثلاث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ثلاثة واثنتان، وكلها جائزة، الأمر فيه واسع جدا. وبهذا ننتهي من كتاب صلاة العيدين. قال رحمه الله، يعني من باب صلاة العيدين، قال رحمه الله كتاب الجنائز.